آله وصحبه أجمعين، وبعد، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة الأنعام جاءتا بعد قوله جل وعلا: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يخاطب الله جل وعلا عبده ورسوله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قائلا له: قل يا محمد للمشركين الذين يعبدون الأصنام ويذبحون لها ويتقربون إليها، قل لهم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قل لهم صلاتي ونسكي. صلاتي الصلاة المعروفة من فرض ونفل. قل إن صلاتي ونسكي. نسكي ذبحي، أذبح على اسم الله تبارك وتعالى. نسكي أضحيتي. نسكي ذبحي في الحج والعمرة. نسكي عبادتي وطاعتي لله وحده. أقوال للعلماء رحمهم الله في نسكي: قيل المراد الذبح، وقيل المراد الذبح في الحج والعمرة، وقيل المراد الأضحية، وقيل المراد العبادة والدين، لأن العبادة تسمى نسك، يقال تنسك فلان ونسك فلان بمعنى تعبد. ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال بعض المفسرين رحمهم الله: هذه الآية الكريمة دلت على توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، أنواع التوحيد الثلاثة. من أين أخذت؟ من قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، توحيد الألوهية، صلاتي لله وذبحي لله وعبادتي لله وتقربي لله ومحياي ومماتي، هو الذي أحياني ويميتني إذا شاء، فأنا في ملكه وتصرفه جل وعلا. هذا توحيد الربوبية. لله رب العالمين، توحيد الأسماء والصفات. إذن ما هو توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات؟ نقول باختصار، توحيد الألوهية أن نوحد الله بأفعالنا، أن نوحد الله بما يصدر منا، هذا توحيد الألوهية، توحيد العبادة، أن توحد الله بما يصدر منك من صلاة لله وزكاة لله وصيام لله وحج لله وعمرة لله وتقرب لله، وجميع الأعمال الصالحة تتقرب بها إلى الله جل وعلا. ما يصدر منك تتقرب به إلى الله وحده، هذا توحيد الألوهية، يعني أنك اتخذت الله جل وعلا إلها تعبده وحده، ويسمى توحيد العبادة. توحيد الربوبية أن نوحد الله جل وعلا بأفعاله هو جل وعلا، الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصرف في الكون. وهذا التوحيد يؤمن به الكثير من المشركين، لكنه ما نفعهم، لأنه لا بد من جمع أنواع التوحيد الثلاثة. لو آمن بواحد أو اثنين دون الثالث ما نفعه ذلك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فهم الكثير منهم يؤمنون بتوحيد الربوبية، أي أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، هذا توحيد الربوبية، أن الله هو الرب وهو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت. أن توحد الله بأفعاله هو من الخلق والرزق إلى غير ذلك. توحيد الأسماء والصفات أن توحد الله بأسمائه وصفاته، فلا تلحد في أسماء الله وصفاته. والإلحاد نوعان، جحدها وإنكارها وهذا كفر، تشبيهها بصفات المخلوقين هذا كفر، إذا شبه الله بخلقه ومثله بخلقه، قال له يد كيدي وسمع كسمعي وبصر كبصري، تعالى الله عما يقولون. فالإلحاد نوعان على طرفي نقيض، إثبات غلو مغلو فيه، إثبات بغلو أو فيما يزعمون أنه تنزيه وهو تعطيل، تعطيل الله جل وعلا من أسمائه وصفاته. والوسط هو الحق، أن تصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تنفي عنه جميع صفات النقص والعيب، تثبت إثباتا بلا تمثيل ولا تشبيه، وتنزه الله جل وعلا تنزيها بلا تعطيل وجحد. التعطيل هو الجحد، يعني جحد الصفة، جحد إنكار الصفة، يقول لو أثبت الصفة أثبت المشابهة، فيفر من الإثبات إلى التعطيل، وهو أشد، كلاهما شديد ولكن التعطيل أشد. وأهل السنة والجماعة يثبتون إثباتا بلا تشبيه وينزهون تنزيها بلا تعطيل. هذه أنواع التوحيد الثلاثة التي يجب الإيمان بها، أن توحد الله جل وعلا بأفعالك، وهذا توحيد الألوهية، أن توحد الله جل وعلا بأفعاله وهذا توحيد الربوبية، أن توحد الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وهذا توحيد الأسماء والصفات. قل إن صلاتي ونسكي، جميع أعمالي التي أتقرب بها كلها لله وحده. المشركون يعبدون الله لكنهم يعبدون معه غيره، يتقربون إلى الله بالصدقة لكنهم يتقربون إلى غيره، يحجون لله لكنهم يحجون لغيره، وهكذا يحجون للشريك مع الله تعالى الله، كما يقول الملبي منهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يفسد الكلام الأول بما يأتي به: إلا شريكا هو لك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم في مبدأ الأمر قبل أن يكون له سلطة، يسمعهم يقول: قطي قطي يكفي، يعني وقف على هذا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. يريد منهم أن يقفوا على هذا، لكنهم يقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره، يتقربون إلى الله ويتقربون إلى غيره. وتوحيد الربوبية الغالب فيهم أنهم يؤمنون به، وتوحيد الأسماء والصفات ينكره الكثير منهم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي حياتي ومماتي، مردي إلى الله، فيه الإيمان بالبعث والنشور، وأن الحياة بعد الموت حق، وأنها كائنة لا محالة، ومماتي لله، ومحياي ومماتي، الأولى الياء الأولى محياي مفتوحة والثانية ساكنة، ومماتي هذه قراءة الجمهور، وقراءة أخرى سبعية: محياي الأولى ساكنة والثانية مفتوحة، ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال جل وعلا: لا شريك له، لأن كلمة لله رب العالمين لا تكفي وحدها، لأنهم يتقربون إلى الله، لكن الذي أفسد تقربهم أنهم يشركون، يتقربون إلى الله ويتقربون إلى غيره. ولذا قال جل وعلا: لا شريك له، لا أشرك معه غيره في عبادتي له، ولا في أوصافه جل وعلا، ولا في تدبير الأمور. هو الخالق الرازق المحيي المميت وحده لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت، يعني أن هذا الشرع وهذا الذي أدعوكم إليه وهو عبادة الله وحده أمرني بها ربي وحده، هو الذي أمرني بهذا، لست مخترعا ولا آت بشيء جديد، وإنما مأمور بالبلاغ. لا شريك له وبذلك أمرت، يعني أمرني الله، وأنا أول المسلمين. كيف قال جل وعلا عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأمره أن يقول: إنني أول المسلمين، مع أن نوح على الإسلام وإبراهيم على الإسلام وموسى وعيسى وجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم دينهم الإسلام، أنبياء بني إسرائيل دينهم الإسلام، وقبل ذلك الرسل القدامى كلهم دينهم الإسلام ويدعون إلى الإسلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل. إذن نقول وأنا أول المسلمين من هذه الأمة، لأن أول مسلم من كل أمة هو نبيها صلى الله عليه وسلم، لأنه أولا أسلم ثم دعا الآخرين إلى الإسلام. يعني لست أدعوكم إلى شيء أنا تارك له أو لا أريده، بل أدعوكم إلى شيء أنا أول من دخل به، أنا أول من اقتنع به، أنا أول من عبد الله جل وعلا بهذا الدين عليه الصلاة والسلام. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين من هذه الأمة. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. والإسلام والإيمان إذا ذكرا معا افترقا في المعنى، وإذا ذكر أحدهما شمل الآخر. لا ينفع الإسلام بلا إيمان، كما أنه لا يكون إيمان إلا بإسلام. لكن إذا ذكر الإسلام والإيمان معا ما المراد بكل واحد؟ نعم، المراد بالإسلام الأفعال الظاهرة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نطقا، والصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه الأفعال الظاهرة، هذه أركان الإسلام. وأركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. أركان الإيمان ستة، وأركان الإسلام خمسة، والإحسان أعلاها، أعلى درجة ممكن أن يتصف بها المرء من الدين، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قد يكون الرجل مسلم وليس بمؤمن، ما ينفعه إسلامه إذن. قد يكون الرجل مسلم ومؤمن ينتفع بإيمانه وينتفع بإسلامه، لكن ليس محسن، دون الإحسان ما وصل إلى درجة الإحسان. وإذا كان الرجل محسن فهو لا بد أن يكون مسلما مؤمنا. فهي درجات الإسلام، والإسلام بدون إيمان ما ينفع، لأن في مسلمين كثير ما ينفعهم إسلامهم، المنافقون في الدرك الأسفل من النار، يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعطونه زكاة أموالهم للفقراء والمساكين، ويجالسونه ويجلسون معه، لكن قلوبهم منكرة، قلوبهم مكذبة والعياذ بالله، فهم في الدرك الأسفل من النار. منهم من يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من لا يعرفه عليه الصلاة والسلام ويظن أنه مؤمن وليس كذلك. فالإسلام بدون إيمان ما ينفع، والإيمان بدون إحسان ينفع، لأنه درجة أقل لكنه نافع، مؤمن لكن ليس بمحسن، لأن الإحسان أعلى درجة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، يعني أني مأمور من قبل ربي جل وعلا، ما أتيتكم بهذا الشيء من عندي، وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، التي هي آخر الأمم وخير الأمم وأفضلها عند الله جل وعلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلك، فإن صلاته ونسكه على اسمه وحده لا شريك له، وهذا كقوله تعالى: فصل لربك وانحر، أي أخلص له صلاتك وذبحك. فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمر الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. قال مجاهد: النسك الذبح في الحج والعمرة. وقال سعيد بن جبير: ونسكي قال ذبحي. وهكذا قال السدي والضحاك. وعن جابر بن عبد الله قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم النحر بكبشين، وكان حين ذبحهما وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هذه أقوال للمفسرين رحمة الله عليهم. نسكي قال ذبحي، يعني أي ذبح، حتى ولو كان الذبيحة لحم يجب أن تكون على اسم الله جل وعلا، فإذا كانت على اسم غيره لو كانت ذبيحة لحم ما حلت، ما تحل الذبيحة ولا يجوز الأكل منها إلا إذا ذكر اسم الله عليها، إلا ما استثني مما ليس بحتم مع الاستحباب في الجميع. نعم. وعن جابر بن عبد الله والقول الآخر أن المراد ذبحي يعني في الحج والعمرة، ذبحي يعني في العبادة، الذبح في العبادة. وقيل نسخي ديني وتديني، لأن النسخ يطلق على الدين. نعم. وعن جابر بن عبد الله قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم النحر بكبشين، وكان حين ذبحهما بكبشين، أحدهما عن محمد وآل محمد، والآخر عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها يكون ضحى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالكبش الثاني. وكان حين ذبحهما وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يتأول القرآن عليه الصلاة والسلام، يعني هو مأمور أن يقول هذا، فهو يقولها عند الذبح عليه الصلاة والسلام، كما كان يقول عليه الصلاة والسلام إذا ركع وسجد: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول عائشة رضي الله عنها: يتأول القرآن، يعني يطبق القرآن. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كان عليه الصلاة والسلام في آخر عمره يكثر من قول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت له عائشة: يا رسول الله، رأيتك تكثر من هذا الآن، تقول شيئا ما كنت تقوله من قبل. قال: يا عائشة، إن الله جعل لي علامة في أمتي إذا رأيتها فقد أمرني بالتسبيح والتحميد. فرآها صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله لأمة الإسلام والفتح، فتح مكة، فسبح بحمد ربك واستغفر، استعد للرحيل، ما بقي عليك إلا الاستعداد للرحيل إلى ربك، أديت ما عليك، عليه الصلاة والسلام. نعم. وقوله عز وجل: وأنا أول المسلمين، قال قتادة: أي من هذه الأمة. وهو كما قال: فإن جميع الأنبياء قبله كلهم كانت دعوتهم من الإسلام، وأصله عبادة الله وحده لا شريك له. وقد أخبرنا تعالى عن نوح أنه قال لقومه: فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن نكون من المسلمين. وقال تعالى: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يوسف عليه السلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذه الآية الكريمة تدل على أن دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم الإسلام. أول الأنبياء آدم عليه السلام، وأول الرسل نوح عليه السلام، وآخر الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم دينهم الإسلام، يعني عقيدتهم وتوحيدهم وعبادتهم لله بالإسلام. وإن اختلفت شرائعهم فهم مختلفون في الصيام، مختلفون في الصلاة، مختلفون في الزكاة، مختلفون في أنواع التقرب، مختلفون في أنواع منهي عنها وأنواع محرمة وأنواع حلال، مختلفون في هذا، لكل شرعة، لكن دينهم واحد، لكن عقيدتهم واحدة، وهي عقيدة الإسلام، الإيمان بالله وحده لا شريك له. وقال موسى عليه السلام: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. الآية: النبيون الذين أسلموا، أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام، كلهم يحكمون بالتوراة. وقال تعالى: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. الحواريون صحابة عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فأخبر تعالى أنه بعث رسله بالإسلام، فأخبر تعالى أنه بعث رسله بالإسلام، ولكنهم يتفاوتون فيه بحسب شرائعهم الخاصة التي ينسخ بعضها بعضا، إلى أن نسخت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي لا تنسخ أبدا الآبدين، ولا تزال قائمة منصورة وأعلامها منشورة إلى قيام الساعة. ولهذا قال عليه السلام: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا. أولاد علات يعني نساء متعددة وأبونا واحد، أولاد النساء المتعددة والأب واحد يقال أولاد علات، أولاد علات يعني إخوان من الأب، يعني عقيدتنا واحدة ما تختلف، وشرائعنا أخوالنا متفاوتون، هذا خال كذا وهذا خال كذا وهذا خال كذا، وكذلك العبادات، يعني أصل العبادة واحدة، التوجه إلى الله جل وعلا، أصل الدين واحد، أما الأفعال التعبدية فيختلفون فيها عليهم الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فهو مكتوب عليهم وكتب علينا كما كتب عليهم، لكن نختلف أيام في صفة الصيام، عليهم أيام وعلينا أيام غير أيامهم وهكذا، لكنهم تلاعبوا في دينهم، كانوا مفروض عليهم الصيام 30 يوما، فمرض سيد لهم فنذر إن شفي من مرضه أن يزيد في الصيام، فشفي بإذن الله فزاد في الصيام فجعله 40 يوما، ثم مرض شخص آخر بعده فنذر إن شفي من مرضه أن يزيد في الصيام، وزاد فيه 5 أيام صار 45 ثم صار 50 ثم تكاثر وعجزوا أن يأتوا به في وقت الصيف فنقلوه إلى وقت لطافة الجو وتلاعبوا في دينهم كما يتلاعب الصبيان بلعبهم. ويزعمون أنهم يتقربون إلى الله جل وعلا، كما قالت اليهود لقريش لما سألتهم قريش ديننا خير أم ما يدعو إليه محمد، قالوا لا بل أنتم خير وأهدى سبيلا من محمد، وهم يعلمون حقيقة الأمر أن دين محمد هو الدين الحق. قالوا لن نطمئن إليكم يا أحبار اليهود، أنتم صحيح علماء لكن ما نطمئن إليكم حتى تسجدوا لآلهتنا، فسجدوا والعياذ بالله لآلهتهم وهو يعلمون أن هذا كفر، لكنك اجتمعوا على عداوة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم تلاعبوا في دينهم كما يتلاعب الصبيان بلعبهم والعياذ بالله، وكما تلاعبوا بالتوراة استحفظوا من كتاب الله استحفظهم الله على التوراة فضيعوها وزادوا فيها ونقصوا وحرفوا وبدلوا. أما القرآن العظيم فهو الحمد لله بأيدينا كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم محفوظ بحفظ الله لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلم يكل حفظه جل وعلا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، وإنما حفظه سبحانه وتعالى فله الحمد والمنة. ولهذا قال عليه السلام نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، أولاد علات علات, علات نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد، فإن أولاد العلات هم الإخوة من أب واحد وأمهات شتى، فالدين واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له، فإن تنوعت الشرائع التي هي بمنزلة الأمهات. وقد قال الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر استفتح ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، إلى آخر الآية. هذا نوع من أنواع الاستفتاحات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنواع متعددة ذكرها ابن القيم رحمه الله كما تقدم لنا قريبا، تزيد على 7 أو 8 نوع من أنواع الاستفتاح. اللهم وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملته، وقولي هذا هو الشاهد، وقولي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يقول عمران رضي الله عنه قلت يا رسول الله هذا لك ولأهل بيتك خاصة، فأهل ذلك أنتم أم للمسلمين عامة؟ قال لا بل للمسلمين عامة، يعني أنه يستحب للمسلم أن يحضر ويشهد أضحيته وأن يقول هذا الدعاء: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.